فله على هذا القول حجج وأدلة، وهذا القول قوي، هذا القول قوي. قالوا في هذا الحديث، حديث ميمونة، أنه مخصص للأحاديث العامة التي مرت عليكم السلام، التي مرت. بنوا هذا الكلام على أصل واستدلوا عليه بأدلة. هذا الأصل ما هو؟ قول قبل ما توقف عشان ما طيب قوم. نعم آه. هل يعمل عمل الزكاة أو يعمل عمل الزكاة؟ نعم الأصل الأصل الذي بنوا عليه هذا القول الفرق بين ما يذكر لحمه وبين ما يذكر لحمه. الأصل الذي بنوا عليه الفرق ما بين ما يذكر لحمه وبين ما لا يذكر لحمه هو أنهم قالوا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وما أخذ التردد، وما أخذ التردد يعني الخلاف، نشأ الخلاف من أين؟ قال هل الدباغ كالحياة أم كالزكاة؟ الدباغ يعمل عمل الحياة ولا يعمل عمل الزكاة؟ فإذا كان الدباغ يعمل عمل الحياة، لو أن الدبغة يساوي الحياة، الحياة ماذا صنعت في الحيوان؟ الآن الحيوان على أضرار، مأكول وغير مأكول، المأكول كله طاهر وغير المأكول منه الطاهر ومنه النجس، فهمين الكلام ده؟ هنحتاج. الحيوانات على أضرار أقسام، الذي يحل أكله والذي لا يحل أكله، الذي يحل أكله طاهر كله، والذي لا يحل أكله منه الطاهر ومنه النجس. الذي لم يحل أكله الطاهر، الطاهر الذي لا يحل أكله، الحياة ماذا صنعت فيه؟ ها؟ جعلته طاهرا حال الحياة، الحياة كانت سببا في طهارته. لماذا؟ لأنه إذا مات صار صار نجس، لأنه إذا مات صار نجسا. فهل إذا فعمل الحياة أنه يطهر، عمل الحياة أنه يطهر، فهل الدباغ بمنزلة الحياة، أي أن الدباغ يطهر، أم أن الدباغ كالزكاة، الزكاة الذبح الشرعي، ماذا يصنع في الحيوان الذي يحل أكله؟ يطهره، الحيوان الذي يحل أكله، الحيوان الذي يحل أكله إذا مات من غير تزكية جلده صار نجسا، فإذا ذبح ذبحا شرعيا صار طاهرا. فهل الدباغ بمنزلة الزكاة تطهر ما يؤكل لحمه؟ لأن التزكية لا تطهر غير المأكول. لو أنك عندك مثلا حمار فذبحته، هل يصير بعد ذبحه طاهرا ولا هو ميت على كل وجه؟ ها؟ على كل وجه ميت، على كل وجه ميت. طيب أنا هعيد الكلام ده من جديد، وأنا بتكلم واحد واحد فيكم ويشرح الكلام ده كله، عشان احنا بقالنا ثلاث محاضرات في المسألة الصغيرة دي، وشايف الأمر عليكم صعب، فانتبهوا، وإلا أنا هقوله هوقف واحد فيكم ويعيد هذا الكلام. موافقين الأول ولا لا؟ موافقين ولا بلاش؟ الأصل هذا يجب أن يعلم، هذا أصل تحتاج إليه في الحياة، يعني في حياتك العملية تحتاج إليه أيضا في مسائل سأذكرها في كتاب الصيد والذبائح، ستحتاج إليه. فافهم هذا الأصل. الآن الحيوانات على أقسام، ما يحل أكله وما لا يحل أكله. ما يحل أكله طاهر ولا نجس؟ طاهر. لماذا؟ لأن الله أحل أكله، والله لا يحل إلا ما هو طاهر. قاعدة التي ذكرناها في باب المياه، كل حلال طاهر، كل حلال طاهر، كل ما أحله الله فهو طاهر من غير عكس. فليس كل طاهر حلال، فليس كل طاهر حلال. الذهب والحرير طاهران ولا لا؟ طاهران. فهل يحل للمسلم أن يلبس شيئا منها؟ لا، لا ملازمة. الذي لا يحل أكله قسمان، طاهر ونجس. الذي لا يحل أكله قسمان، طاهر ونجس. الآن نتكلم على الطاهر، لأن الطاهر هذا لما يموت يصير إيه؟ نجس. طب النجس هل طرأ عليه وصف جديد؟ ها؟ هو نجس حال الحياة وبعد الممات، إذن فلن يطرأ عليه وصف. النجاسة في أصلية، النجاسة في إيه؟ أصلية. لذلك بعض أهل العلم ممن قالوا بهذا القول الثالث جمعوا الخنزير، يعني قالوا إذا طهر جلد الخنزير، إذا دبغ جلد الخنزير فإنه ها يطهر، فإنه يطهر. وهذا القول ذكره ابن حزم في المحلى، والذي فرق أبو حنيفة عليه رحمة الله، الذي فرق أبو حنيفة. فالآن هنتكلم في إيه؟ ها؟ كم فيها سمير؟ الحيوانات النجسة ملأ؟ يعني هل طرأ عليه وصف؟ لم يطرأ عليها وصف جديد، لم يطرأ عليها وصف جديد. النجاسة ايه؟ أصلية، النجاسة أصلية. طيب إذن فالمبحث الذي نتكلم فيه الطاهر حال الحياة، لأنه إذا صار ميتة طرأ عليه وصف نصف النجاسة، طرأ عليه من جديد. فما الذي فرقه بين الذي كان نجسا حال الحياة؟ الحياة. الذي جعله طاهرا الحمار مثلا، حمار الأهلي الذي يركب، هذا طاهر ولا نجس؟ طاهر. طاهر. فما الذي جعله طاهرا؟ الحياة. الحياة أكسبت هذا الحمار الطهارة، لأنه إذا مات صار نجسا. كلامنا في هذه المسألة على هذا المبحث، هل الدباغ كالحياة ولا كالذكاء؟ علمنا أنك لو أتيت بحمار وذبحته هل يطهر ولا هو ميتة؟ ميتة. الدليل حديث سلمة بن الأكوع، حديث سلمة بن الأكوع الصحيحين، قال لما فتح عليهم اليوم الذي فيه خيبر أوقدوا نارا كثيرة، فقال النبي ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الأهلية. قال أهرقوها واكسروها، أهرقوا ما في الأنية ما في القدور واكسروها. لماذا قال اكسروها؟ لأنها نجسة. ولذلك لما قال له بعض الصحابة يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها، إذا كانت هذه النجاسة بسبب ممكن نغسلها تطهر، قال أو ذاك. قال أو ذاك يعني إيه؟ يعني ممكن أن تغسلوها، مع أنهم ذبحوا والذبح لم يفيد، ما أفاد البهيمة شيئا، إذن فهي ميتة على كل وجه. فالأصل الذي بنى عليه هذا الكلام، هل الدباغ فكل حيوان طاهر حال الحياة يطهر بعد الدبر، أم أن الدبار كالزكاة؟ فكل حيوان يطهر بالزكاة يطهر بالدبار. كلام ده مفهوم ولا لا؟ كلام ده لحد الآن مفهوم ولا مش مفهوم؟ ثاني حاضر. أيوة لا، نحن نتكلم على أصل. ما هو؟ هل الدبار كالحياة أم كالزكاة؟ صح كده، احنا نتكلم على هذه المسألة. ايه معنى الحياة؟ تمام. الحيوانات على كم قسم؟ مأكول وغير مأكول. مأكول وغير مأكول. المأكول كم قسم؟ قسم واحد هو طاهر. طيب القسم الثاني ما لا يؤكل لحمه كم قسم؟ طاهر ونجس. النجس إذا مات طرأ عليه وصف جديد ولا لم يطرأ؟ الوصف أصلي، هو نجس حال الحياة ونجس بعد الممات. يبقى الآن نتكلم على الطاهر حال الحياة. إذا مات طرأ عليه وصف ولا لم يطرأ؟ يطرأ عليه وصف النجاسة. طيب ما الذي جعله طاهرا؟ إذن فالحياة ماذا تعمل؟ الحياة تطهر، الحياة كانت سببا في طهارته. طيب الزكاة، ما معنى الزكاة؟ الذبح. طب الزكاة تزكية، تطهر ماذا؟ لا ها؟ مأكول اللحم، تطهر مأكول اللحم. طب إذا ذبح حيوان لا يحل أكله يطهر؟ لا يطهر. إذا فالزكاة تعمل في غير المأكول ولا تعمل في المأكول فقط؟ عندنا حياة وعندنا زكاة. إذا قلنا إن الدبارة الحياة فكل حيوان طاهر حال الحياة طهر بعد الدم. فهم هذا الكلام؟ إذا قلنا أن الدبار كالحياة فكل حيوان طاهر حال الحياة يطهر بعد الدم، وإذا قلنا إن الدبار كالزكاة والزكاة لا تعمل إلا في مأكول اللحم فكل حيوان طهر بالزكاة يطهر بالدم. فكل حيوان طهر بالزكاة يطهر بالدبر. كلام ابن بلدان حوله مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ مفهوم يا احمد؟ قول يا احمد احكي هذا الذي نقول في عبارات موجزة. هات هات قول. فإنه يعمل تمام. قعد هذا الأصل. أصحاب القول الثاني قال الدباغ كالذكاء. إيه هو القول الثاني؟ القول الثاني هو أن الدباغ يطهر مأكول اللحم. القول الثاني قال أن الدباغ يطهر مأكول اللحم، أن الدباغ يطهر مأكول اللحم. فقال إذن فالدباغ كالزكاة. استدلوا بحديث عائشة، استدلوا بحديث عائشة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها زكاتها، قال دباغها زكاتها. قال قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدباغة بالزكاة، وقد علمنا أن الزكاة لا تعمل إلا في مأكول اللحم، فالدباغ أيضا لا يعمل إلا في مأكول اللحم، لأن النبي قال دباغها زكاتها. سلم حديث ثالث وحديث أسامة بن عمير الذهلي، حديث أسامة بن عمير الذهلي الذي أخرجه أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، نهى السباع تؤكل ولا لا تؤكل؟ لا تؤكل، نهى عن جلود السباع أن تفترش. قالوا ولو كان جلود السباع تطهر بالدبغ لما نهى أن تفرش وأن يركب عليها، لما نهى عن ذلك. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله يقول ايه لما قيد الاحاديث التي فيها اذا دبر الاهاب فقد طهر، دماغ جلود الميت تطهرها يوم اهاب دبر فقد طهر، قيد كل ذلك، ليس ابن عثيمين وحده انما من سبقه ومن اتى بعده مما قالوا هذا القول، لكن هذا الكلام اسوقه على لسان الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله. قيد هذه الاحاديث العامه بحديث ميمونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة، والشاة هذه من جنس ما يؤكل لحم، فلما راى هذه الشاة وهي من جنس ما يؤكل لحم قال اذا دبر الاهاب فقد طهر، ايما اهاب دبر فقد طهر، دباغ جلود الميت الطهر. كل هذه الاحاديث قالها لما راه يدرون الشاة. فقال الشيخ عليه رحمة الله لما وسق اعتراضا، أليست العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ، إذا جاءك لفظ في قصة معينة فلا تأخذ بالقصة تمسك بها، إنما كن على عموم اللفظ. طيب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقال الشيخ رحمة الله عليه العموم يكون عموما معنويا على حسب الوصف الذي ورد فيه، العموم يكون معنويا على حسب الوصف الذي ورد فيه. فالعموم نوعان، عموم لكل جلد، كلام يتكلم الشيخ على جلد الشاة، عموم لكل جلد، وعموم في جلد مقيد بصفة. قال فهنا إذا دبر الإهاب، وقد عرفنا أن النبي قال هذا الحديث لما رأى الشاة، والشاة مما يؤكل لحمها، والشاة مما يؤكل لحمها، إذن فتحمل الألفاظ العامة على جنس ما ورد فيه وهي مثل الشاة، فكل حيوان يتصف مع الشاة في كونها يؤكل لحمها فإن الدباغ يطهره، فإن الدباغ يطهره. الآن إحنا هذه الأقوال التي مرت، قلنا هذا الكلام الذي مر في نظر، والراجح خلاف ما قال، والراجح أن الدباغ مطهر لما كان طاهرا حال الحياة. في المرة الماضية تكلمنا على الرد على من قالوا بأن الدباغ لا يطهر ومضى، الآن نتكلم على تثبيت هذا القول، نتكلم عن تثبيت هذا القول، فافهموا جيدا هذه الأدلة، افهموا جيدا هذه الأدلة. فنقول ابتداء الأصل في الأدلة العامة أن تحمل على عمومها، الأصل في الأدلة العامة أن تحمل على عمومها، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل حجته ظاهرة، فلا ينتقل عن العموم إلا بدليل حجته ظاهرة. يعني حجته ظاهرة يعني لا خفاء فيه، لا خفاء فيه، لأن الأصل هذا لا يزحزح إلا بدليل قوي. لما نقول الأصل الحل مثلا، فإذا جاء رجل وقال لا بل هو حرام، لأنه قد يستنبط كذا، يقول لا، مسألة الاستنباط هذه لا تقاوم الأصل. فالآن نحن نقول الأصل العموم لا ينتقل عن هذا العموم إلا بدليل حجته ظاهرة. فإن جاء دليل يصح أن يكون مخصصا بالأدلة العامة، إذا جاء دليل يصح أن يكون مخصصا بالأدلة العامة، فحينئذ وجب المصير إليه، يجب أن نخصص الدليل. لماذا؟ لأنه إذا جاء التخصيص وجب أن يؤخذ بالأخص على من فوق. الله سبحانه وتعالى يذكر أن السارق تقطع يده، هل حدد في كم؟ ما حدد. جاء النبي وحدد، أيهما أخص؟ ها؟ تحديد أخص. وإلا لو أن رجل سرق بيضة يقال له سارق ولا لا؟ يقال سارق. هل تقطع يده؟ لا تقطع يده. إذن فقول النبي هنا صلى الله عليه وسلم في ربع دينار خصصت القول العام، فنأخذ بالخص ونترك العام، ونعلم أن العام لم يرد به العموم إنما أريد به الخاص. ولكن الدليل الخاص قد يأتي فيه التصريح بمعنى واحد، قد يأتي فيه التصريح بمعنى واحد. الآن عندنا أدلة عامة وعندنا دليل خاص. الأدلة العامة نطبق على ما نحن فيه، أحاديث الباب إذا دبر الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبر فقد طهر، دباغ جلود الميتة طهرها، كل هذه أحاديث عامة. فجعل دليل خاص مثل حديث الشاذ. حديث الشاذ هذا إذا كان فيه التصريح بعلة أو بمعنى واحد فهي يجب أن نأخذ به. لماذا؟ لأنها مصرحة. فمن جاء بعد ذلك واستنبط، أراد أن يستنبط، نقول له لا، فجاء النص بالعلة. طيب إذا لم يكن فيها تصريح، ما فيش تصريح، فهذا الدليل الخاص قد يحمل أكثر من معنى، ممكن يكون فيه معنى، ممكن يكون فيه اثنين، ممكن يكون فيه ثلاثة. فلو أن مسألة بعينها نصوص عامة، فجاء واحد من أهل العلم وقال هذا الدليل الخاص يستنبط منه العلة الفلانية فيخصص به الأدلة العامة. جاء عالم ثاني وقال لا بل يستنبط منها علة ثانية نخصص بها الدليل. هنا هذا استنبط معنى وهذا استنبط معنى. فننظر في المعنيين، فننظر في المعنيين. الأنسب مع العمومات أن تأخذ المعنى الأعم، الأنسب في العمومات أن تأخذ المعنى الأعم إذا صح أن يخصص. فننظر فيه القولين. الآن ماذا قالوا عن حديث الشاذ؟ استنبطوا منه علة، استنبطوا منه علة، قالوا حديث الشاذ مخصص، قلنا صحيح مخصص، لكن هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على علة بعينها فيه؟ ها؟ لم ينص. طيب طالما لم ينص ننظر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط شرطا معينا في هذا الحديث. طالما أنه ما فيش نص قاطع إذن ففي أكثر من معنى. سننظر الآن هل هذا المعنى الذي ذكروه ان الشاة من جنس ما يؤكل لحمه. المعنى ده مستنبط ولا منصوص عليه؟ ها؟ مستنبط. هذا المعنى مستنبط، يعني ان هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اخذتم اهابها فانها من جنس ما يؤكل لحمه، ولا قال لو اخذتم اهابها فانتفعتم به؟ قال لو اخذتم اهابها فانتفعتم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في حديث ميمونة حتى يظهر جلد الشاة بالدبغ او يظهر الجلد بالدبغ ان يكون من جنس ما يؤكل لحمه، ما اشترطش. نعم. ها؟ احنا لسه ما جيناش في الكلام، احنا الان نقول هل العله مستنبطه ولا منصوصه؟ العله مستنبطه ولا منصوصه؟ مستنبطه. طيب الان سننظر، انا عايزكم تفتحوا دماغكم وتفهموا هذا الكلام، لعله كلام اصولي لكن يعني يفهم ان شاء الله. اللي فات مات ولا اللي فات فهم؟ اللي فات مات ولا مفهوم؟ طيب الآن أثبتنا أن العلة مستنبطة، الآن ننظر هل هناك علة أو وصف ثاني يزعم هذا الوصف ولا لا؟ لو أن هذا الوصف بس فقط هو اللي يصح ان احنا نخصص به الاحاديث العامه خلاص هناخد به، لكن سننظر هل هناك وصف ثاني يزاحم هذا الوصف يزاحمه ولا مفيش؟ الان ننظر الشاة هذه الم تكن طاهره حال الحياه؟ ها؟ كانت طاهره. فنحن نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، والشاة كانت طاهرة حال الحياة، فكل ما يفترق مع الشاة في كونها طاهرة حال الحياة فإن الدباغ يطهره. بل ده عندنا معنيين، المعنى الأول أن الشاة مأكولة اللحم، المعنى الثاني ان الشاة كانت طاهرة حال الحياة. يوم ما الثاني الان لما نقول علمنا اذا كانت مأكولة اللحم فكل مأكول اللحم طاهر، واما الطاهر فمنه المأكول ومنه غير المأكول كيوم ما. هل الاعم ان نحكم على الشاة أنها من جنس مأكول اللحم أم أن نحكم عليها أنها كانت طاهرة حال الحياة؟ أن نحكم عليها أنها كانت طاهرة حال الحياة، أيهما أولى؟ الآن إحنا قدمنا أنه إذا جاء في الحديث الخاص معنيان، أحدهما خاص والثاني عام، فالأولى مع العمومات أن نأخذ المعنى العام. أيهما هنا أعم وأنسب؟ ها؟ تمام. لا، أنها إذا كانت طاهرة حال الحياة، إذا كانت طاهرة حال الحياة فإنها تطهر كما طهرت الشاة، فكل حيوان كان طاهرا حال الحياة مثل الشاة فالدبغ يطهره. الدليل يعني احنا الآن رددنا على فقرة واحدة من الفقرات التي ذكروها أن الشاة مخصصة والشاة من جنس مأكول اللحم، قلنا لا هذه العلة مستنبطة وعندنا علة تزاحمها. لا الآن احنا ليس عندنا علة منصوص عليها وإنما عندنا علة مستنبطة. النبي قال الشاة، ذكر الشاة، رأى الشاة يضرونها، هل أخذتم إهابها فإنها كانت تركب حال الحياة؟ ما قال. فطالما أنه لم يذكر فليست منصوصة، طالما ليست منصوصة إذن هي مستنبطة. طالما أنها مستنبطة ننظر هل زحمها غيرها ولا انفردت؟ زحمها غيرها. ما المعنى الثاني؟ أنها كانت طاهرة حال الحياة. أيهما أولى مع العمومات؟ أنها كانت طاهرة حال الحياة، لأنها لما نقول كانت طاهرة حال الحياة تشمل مأكولة اللحم وغير مأكولة، فهي أنسب من ناحية العموم. يؤيد هذا الذي قلناه أن البهائم التي كانت طاهرة حال الحياة سواء منها ما يحل أكله وما لا يحل أكله قد اتفقت في كل وجه من وجوه الانتفاع على التغليب إن لم يكن على وجه العموم. اتفقت في كل وجه. الآن يفهم هذا الكلام أن البهائم الحيوانات التي كانت طاهرة حال الحياة سواء منها ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه اشترطت اتفقت في كل وجه من وجوه الانتفاع على التغليب إن لم يكن هذا على سبيل العموم. ما يؤكل لحمه منها ما يؤكل ومنها ما لا يؤكل. ما يؤكل لحمه منها يستخدم للحرث ومنها ما لا يستخدم للحرث. الثانية كذلك كل وجه من وجوه الانتفاع اتفقت فيه ما يحل أكله وما لا يحل أكله، وافترقت في وجه واحد وهو الإطعام. افترقت في وجه واحد وهو الإطعام. نعيد هذا الكلام من جديد. نعم. أنا عايزكم تاخذ كلامي بالترتيب. الكلام ده ترتيبه يفهم، فافهموا الترتيب يتضح لكم الأمر. يعني لا تسبق شيء على شيء، لا تسبق شيء على شيء. فافهم هذا الكلام. الحيوانات التي كانت طاهرة حال الحياة، الحيوانات التي كانت طاهرة حال الحياة سواء كان منها الذي يحل أكله والذي لا يحل أكله اتفقت في كل وجه من وجوه الانتفاع وافترقت في وجه واحد وهو الإطعام، وذلك حال الحياة. وبعد الموت فالكل ميت والكل نجس. بعد الممات ما حل أكله وما لا يحل أكله كله نجس. إذا مات من غير تذكير كله نجس، كله نجس. حرم في المأكول ما حرم في غير المأكول، حرم في المأكول ما حرم في غير المأكول. فاتفق الطاهر حال الحياة مع مما حل أكله وما لا يحل أكله بعد الموت في كل وجه من وجوه الانتفاع، فحرم الكل في كل وجه من وجوه الانتفاع. اللي افترق فيه المأكول أنه الإطعام، أنك يباح لك أن تأكل، لكن بعد ما صار ميتة اتفق الكل في كل وجه من وجوه الانتفاع، فحرم في الكل الإطعام. وبعد الدبر، الآن هذا كله قبل الدبار، كله قبل الدبار. وبعد الدبار أيضا حرم الإطعام، وبعد الدبار حرم الإطعام. الوجه الذي افترقت فيه البهيمة التي يحل أكلها حال الحياة ماذا؟ الإطعام. لما صارت ميتة صارت نجسة، فلما دبغت طهرت، فهل يحل أكلها؟ لا يحل أكلها. لذلك لما قالت سودة بنت جمعة رضي الله عنها في حديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه أحمد في المسند: يا رسول الله ماتت فلانة، تعني الشاب، ماتت فلانة تعني الشاب. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم مسكها، لو أخذتم مسكها، المسك هو إيه؟ الجلد. فقال: يا رسول الله إنها أنأخذ مسك شاة ماتت؟ فقال لها: إن الله سبحانه وتعالى قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم وطعامه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وأنتم لا تطعمونه فتذوقوه فتنتفعوا به. قال: وأنتم ها لا تطعمونه. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه حينما رخص لهم في جلود الميتة بعد الذبح لم يعني الإطعام، بل إن الإطعام منها محرم أيضا. فقال: فأنتم لا تطعمونه، أنتم ستكلوه، لكن انتفعوا به في الوجوه الثانية. إذا افترقت مأكولة اللحم مع غير مأكولة اللحم حال الحياة في الإطعام، واتفقت بعد الدبغ في كل وجه، فلا هذه يحل أكلها ولا هذه يحل أكلها. طيب، فما الوصف الذي طرأ على الكل؟ النجاسة. فعلمنا أن الموت أحدث في الصنفين النجاسة، علمنا أن الموت أحدث في الصنفين النجاسة، أحدث في مأكولة اللحم النجاسة، وأحدث في غير مأكولة اللحم النجاسة، وأحدث في مأكولة اللحم حرمة الإطعام، وأحدث في مأكولة اللحم حرمة الإطعام. مفهوم الكلام؟ الآن الموت أحدث في الكل النجاسة، وفي مأكولة اللحم حرمة الإطعام. إذا الحيوان الذي لا يحل أكله طرأ عليه وصف واحد، هو أنه كان طاهرا في هذه الحياة فلما مات صار نجسا. الحيوان الذي يحل أكله حال الحياة كان طاهرا وكان يحل أكله، فلما مات صار في وصفان: نجاسة وحرمة الإطعام. بعد الذبح، بعد الذبح بقي الأمر على ما عليه. فطالما أن النجاسة طرأت فالنجاسة الطارئة تزال، النجاسة الطارئة تزال. تلبس ثوبا طاهرا فسقطت عليه قطرة بول صار المحل نجسا، هل هذه النجاسة أصلية ولا طارئة؟ طارئة. فهل تطهر؟ تطهر. بماذا؟ بالماء. فالنجاسة الطارئة تطهر. فهنا الجلد الذي كان طاهرا حال الحياة لما صار ميت صار نجسا، فصارت النجاسة طارئة، صارت النجاسة طارئة عليه. فهل تطهر ولا لا تطهر؟ تطهر. فكل حيوان كان طاهرا حال الحياة طهر بالدباغ، طهر بالدباغ. وهذا يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: دباغها زكاتها، لم يرد بها الزكاة الشرعية، لم يرد أن الدباغ كالزكاة لا تعمل إلا في المأكول، هذا لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا، انتبه، ولو قلنا أن الدباغ كالزكاة لقلنا أنه يجوز أن يؤكل الجلد بعد الذبح. الآن عندك جاموس أو عندك بهيمة يحل أكلها، ذبحتها، هل يحل أن تأكل جلدها أو لا يحل؟ ها؟ أجيب، لا يحل ولا يحل؟ انا مش سامع. لا يحل. ليه لا يحل ليه؟ ها؟ الان هل استثنى الله عز وجل شيئا من الجلود من البهيمة ولا لم يستثنى؟ فين؟ فين الاستثناء الجلود فين؟ الان نتكلم على الان عندك جاموس ذبحت هذا الجاموس هل يحرم عليك منها شيء؟ ها؟ طيب احنا نتكلمش على الذبح دلوقتي احنا نتكلم على اللي انت تاكل احنا خلاص احنا قلنا ما احنا قلنا ذبح اصبر الله يهديك الظاهر منكم لما ذكرت الجاموس عليكم المعنى تفتحت احنا الان نتكلم على الحيوان الذي يحل اكله اذا ذبح يحل اكله ولا لا يحل كله ولا جزء كله منها الجلد منها الجلد فاذا قلنا ان الذبح كالزكاة لقلنا ان الجلد اذا ذبح حل اكله الكلام ده صحيح لماذا غير صحيح لان النبي قال وانتم لا تطعمون انتم مش هتاكلوه حرم عليكم جلده لما كان ميتا فاذا ذبحتموه حرم عليكم ايضا طعامه فلو اننا قلنا ان الدبر كالزكاه والزكاه تحل الجلد قبل تحل الجلد تحل اكله فاذا قلنا ان الدبر كالزكاه قلنا اذا يحل ان تاكل الجلد بعد الذبح وهذا الكلام نفاه النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما معنى دبارها زكاتها المعنى كما قال النووي في المجموع والشوكاني في نهي الاوقاف قال ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دبارها زكاتها اي ان الدبغ في التطهير بمنزله الزكاه في احلال الشاة فكما ان الشاة اذا ذكيت حل الانتفاع بها فكذلك الدبغ اذا فكذلك الجلد اذا دبغ حل الانتفاع به الوجه المشترك بين الدباغ والزكاة ايه ان الزكاة احلت استعمال الجلد وغيره واما الدباغ فهو بمنزلة التطهير يعني ان الدباغ في التطهير بمنزلة الزكاة في احلال الشاة الدباغ في التطهير بمنزلة الزكاة في احلال الشاة وهذا يدل على ان الدباغ كالحياة لا كالزكاة ان الدباغ كالحياة لا كالزكاة واما استدلالهم بحديث اسامة بن عمير الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ولد السباع عن تفترش والسباع لا يمكن لحمها ولو كانت طاهرة بعد الدبغ لما حرم ان تفترش لما حرم ان تفترش كنا لوجه فيه لان النبي لم يتعرض للدباغ بل ان جلود السباع حرام ان تفترش سواء قبل الدبغ او بعد الدبغ فلا تلازم بين النهي والنجاسه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ماذا فعل نهى عن جلود السباع عن تفترش هل النهي يفيد النجاسة الآن لما نهى النبي الرجال عن لبس الحرير والذهب هل نهى هل لازم النجاسة يعني نهى عن أن يلبس الذهب والحرير لأنهما من النجاسات لا فليس النهي يفيد النجاسة، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لعلته، منها أنها للفخر والخيلاء، وأنها من مشابهة المشركين، قد كان المشركون يتفخرون به، يجلسون على جلود النمور والسباع، وقد نهى النبي عن مشابهتهم. فنقول بل إن جلود السباع تطهر بالدبغ ويحرم أن تفترش، بل إن جلود السباع تطهر بالدبغ ويحرم أن تفترش، كلام واضح. فما هو القول الراجح؟ أن الدباغ مطهر بما كان طاهرا حال الحياة. الآن نعوز عبارة أدق، كل الجلود حتى الخنزير، ليه؟ للغير طاهر ايه؟ تفضل. تمام تمام، تطهر الجلود التي لم تكن نجسة حال الحياة، يعني أن الدباغ يطهر مكان طهير الحياة، لأن النجاسة طرأت، لكن ما كانت النجاسة في أصلية لا تطهر. مثلا عند الغائط عزكم الله، الغائط هذا هل يطهر؟ ها؟ لا يطهر. لماذا؟ النجاسة في إيه؟ أصلية، فكل نجاسات أصلية لا تطهر، وأما النجاسات الطارئة فتطهر. فالجلود كانت طاهرة فطرأ عليها وصف النجاسة فممكن أن تطهر. كلام هذا واضح؟ الأدلة واضحة ولا مشتركة؟ في إشكال؟ نعم. لا، دباغ الجلود معناه بمعنى التطهير بس، ده اللي احنا نعرفه، بمعنى المول. لا، الميت الميت الميت لا يلبس، الميت لا يلبس ليه؟ نعم، زالة النجاسة، نعم، بمثابة زالة، نعم. لا، إذا لم يبيح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها، لأن لما نهى عن جلد السباع عند الطرش ونهى عن الانتفاع فيها ولم يحل منها شيئا، فلا يحل أن تباع أو تشترى. مثل الكلب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فهل الكلاب المعلمة يحل المتجرى فيها؟ ها؟ الجمهور على عدم الجواز، وإن كان من القول بالجواز، إن كان من القول بالجواز، لكن الجمهور على عدم الجواز. طيب، الفائدة الأولى من الحديث أن الميتة نجسة، أن الميتة نجسة. الفائدة الثانية أن الدباغ مطهر لما كان طاهرا حال الحياة. الفائدة الثالثة أن كل جلد الميتة يطهر بالدم، ولا يستثنى شيء من جلدها أو ما كان على جلدها من شعر أو صوف، من شعر أو صوف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن على الجلود شعر وصوف، وقال إذا ذكر الإهاب فقد طهر، ولم يستثني الصوف أو الشعر، فدل ذلك على أنها تطهر أيضا، دل على أنها تطهر أيضا. الفائدة الرابعة الثالثة طب احنا هندخل هذه الفائدة في الفائدة اللي فاتت ثانية. النووي عليه رحمة الله لما تكلم على حديث السباع وقال لا حجة فيه، قال وأحسن ما قيل فيه، وهذا الذي ذكره البيهقي ولم يذكر غيره، أن النبي نهى عن جلد السباع عند الفرش لأنها عليها شعر، لأن عليها شعر، والشعر لا يطهر بالدبغ على المذهب الصحيح. هذا قول من؟ قول النووي عليه رحمة الله الذي نقرأ عنه. قال إنما نهى النبي عن جلود السباع أن تفترش لأن على جلود شعر، قال والشعر لا يطهر بالدبغ على المذهب الصحيح. قلنا هذا كلام غير صحيح، لا وجه له، لا وجه له. قال ابن حزم في المحلى وكل ما كان على جلد البهيمة فإنه يطهر بالدبغ لا قبل الدبغ، لأن النبي كان يعلم أن على الجلد شعر مطهور، وقد قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر ولم يستثن منه شيء، فدل على أن كل ما على الجلد يطهر بالدبغ. الفئة الثالثة كيفية الدبغ، كيفية الدبغ، يؤتى بالبهيمة وتسلق حتى ينتزع جلدها فيدبغ بأي شيء يصح للدبغ، سواء كان الملح أو حب الرمان، بعضهم يستخدم حب الرمان للدبغ، أو القرض، القرض هذا نوع من أنواع الأشجار يستخدم في الدبغ، يرش عليه حتى إذا جف غسل بالماء، والماء ليس شرطا في التطهير هنا، يعني لا يشترط أنك بعد ما تدبغه ترسله بالماء، المسألة فيها خلاف، وهذا هو القول الصحيح، هذا القول الصحيح. الآن فهمت المسألة ولا لا؟ فهمت؟ واضح؟ إحنا عندنا المسألة على ثلاث أقوال. قالوا لا يطهر من الدباغ، الدباغ لا يطهر شيء من الجلود. القول الثاني أن الدباغ يطهر مكان مأكولا. الثالث أن الدباغ يطهر مكان طاهرا حال الحياة. القول الصحيح هو القول الثالث. الواجب عليكم تحفظوا وتفهموا أدلة القول الثالث، أدلة القول الراجح، مع الرد على القولين السابقين، أو من لم يرضى بالقول الثالث فليثبت القول الراجح عنده. كما قلنا المسألة مسألة بحث، ليس بالضروري أن نكون قد أصبنا في عرض الأدلة، أو ربما أننا قد وضعنا دليلا في غير موضعه، فالواجب عليك إن كنت اعتقدت الدليل في هذه المسألة القول الثالث الراجح فتفهم هذا الدليل وترد على القول الأول والقول الثاني، وإلا إن كنت تأخذ بقول الثاني كما قلت هذا القول القوي، لا سيما أن من قال به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وكذلك الشيخ ابن عثيمين على الجميع رحمة الله، فلك أن تأخذ به، ولكن ينبغي عليك أن ترد على القول الثالث. واضح المسألة كما قلنا بالدليل. نعم. الثالث قال به أبو حنيفة وأهل الظاهر، قال به أبو حنيفة وأهل الظاهر، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد، فالإمام أحمد له أكثر من روايتين في المسألة، فهذا قول رواية عن أحمد وقال به أبو حنيفة، وأهل الظاهر قالوا به، إلا أنهم وضعوا الخنزير أيضا في هذا القول. تمام. القول الأول قال به مالك ورواية عن أحمد، الثاني من المتقدمين الأوزاعي وابن المبارك أبو داود وإسحاق ابن راهوي. قبل الثالث قال به أبو الخالد من قبله أبو حنيفة ويحدى رواية عن الإمام أحمد. نعم. الآن هل الذي لا يحل أكله السباع فقط ولا هناك جلود أخرى غير السباع ينتفع بها؟ هناك غيرها ينتفع بها، هذا الواحد عليه. نعم. إذن فالجلد إذا ذبح يحل أن تبيعه أو أن تفرش وتجلس عليه أو أن تصلي عليه، فكل هذا حلال، كل هذا حلال لا إشكال فيه. نعم. دباغها زكاتها، أن الدبغ في التطهير بمنزلة الزكاة في إحلال الشارع. طيب نجيب على هذا السؤال ونتوكل على الله. حكم الشرع في لعب الأطفال كالعرايس والدباديب والرسوم المتحركة تركون على أرض الجواز. لعب الأطفال الدمية الصغيرة التي ليس فيها تكلم فهذا جائز. يقول ما حكم قراءة الإمام للمصحف في صلاة الفرض وإن كان ساقطا، وأما إن لم يكن حافظا، وإن كان حافظا، وأما إن لم يكن حافظا للقرآن الكريم. الآن إمام يقرأ من المصحف في الفرض، صلاة صحيحة ولا صحيحة؟ صلاة صحيحة، لكن يكره له ذلك، يكره له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فما قرأ من المصحف في صلاة الفرض فصلاة صحيحة مع الكراهة، أما في حالة النفل فجائز، في حالة النفل فجائز ولا إشكال فيه. ما عندنا دليل يقول أن من صلى من المصحف في صلاة الفرض بطلت صلاة، ما عندنا دليل. أقول هل يجب ابتداء الخطيب بخطبة الحاجة؟ نريد التوضيح. لا يجب عليه، يعني لا يجب أن الخطيب يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، لا يجب على ذلك من السنة، إنما الذي ينبغي له أن يستفتح بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لم يطوف أنا لا أفهم السؤال، الكعبة كانت النساء، ما أفهم السؤال. يقول ما حكم الفرس أي جلد الفرس؟ لأن سمعت أنه يؤكل فخذين فيه. الفرس حلال، الفرس حلال الأكل كله، لا الجزء الأيمن ولا الأيسر، كله حلال. لو أن رجلا عنده فرس فذبحه فحل أكله لا إشكال فيه، الفرس حلال الأكل. حديث أسماء نحرنا فرسا على عهد النبي وأكلناه، نحرنا فرسا على عهد النبي وأكلنا، الفرس حلال أكله ولا إشكال في الفرس حلال أكله. نعم. جلد السباع نهى النبي عن افتراشه، الافتراش هذا من منزلة اللباس، اللباس الافتراش من منزلة اللباس، ان انت تلبس هذه. حديث انس قال فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم بفرش بلي من طول ما لبس، جلس عليه بمنزلة انك تلبسه. فاذا نهى النبي عن افتراشه نهى عن لبسه، نهى عن لبسه ايضا. نعم. سيأتي الكلام عليه ناحية الذبائح. نعم. نعم كله حي. نعم نبس. الله أعلم. مفيش دليل. الحيوانات الايه؟ نعم. حلال. كل عش ما حلال إلا كما قال أحمد ما وافق اسمه اسم حيوان الحرمة، يعني مثلا كلب البحر والكلب محرم، فهنا الاسم وافق الاسم لأن أحمد رحمه الله عليه يحتار فيقول يلحق هذا به لأن النبي منع الكلاب، لكن الظاهر حلال كلها، الظاهر أن حيوانات البحر حلال كلها. نعم لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. ها أكل إيه؟ آه ما احنا قلنا الكلام ده بعد الذبح حلال كلها، كلام على الميتة كلام. ها بفيها ايه يعني اذا صارت ميتة ولا مش ميتة؟ طيب اقول قبل هذا